فالمؤمن يحمد الله جل وعلا ويشكره على النعمة ويحمده ويرضى ويصبر ويحتسب على المصيبة. والفاجر والكافر والشقي والعياذ بالله في حال النعمة يعرض عن طاعة الله جل وعلا، وفي حال المصيبة يصيبه اليأس والقلوب. ثم قال جل وعلا: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذا أمر من الله جل وعلا لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول للمؤمنين والكفار: كل يعمل على شاكلته. وفيها وعيد شديد لمن كفر بالله وأعرض عن طاعته، لأن الله جل وعلا مطلع عليه، يعلم حاله، لا يخفى عليه شيء من أمره. فقوله جل وعلا: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قل كل يعمل على شاكلته، شاكلته على حاله التي تناسبه وعلى ما يرضاه لنفسه، أو على حاله أو على دينه أو على طريقته. تقول للشخص الذي لا يناسبك: أنت لست على شاكلتي، أنا طريقتي تختلف عن طريقتك. فيقول الله جل وعلا: قل كل يعمل على شاكلته، أنتم أيها المؤمنون اعملوا بطاعة الله جل وعلا، والله مطلع عليكم ويثيبكم على ذلك. وأنتم أيها الكفار الفجار اعملوا على طريقتكم، والله جل وعلا مطلع عليكم وهو لكم بالمرصاد. وكما قال جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ففيها وعيد لمن أعرض عن طاعة الله، وحث لمن أقبل على طاعة الله بأن يزيد من الأعمال الصالحة. فالله جل وعلا عالم به مطلع عليه يثيبه على ذلك. قل كل يعمل على شاكلته فربكم، إلزام لهم بأن الله جل وعلا هو ربهم، وإن أعرضوا عن طاعته فهو ربهم جل وعلا وهو رب العالمين، هو رب المؤمن ورب الكافر والفاجر، فهو الذي ربى خلقه بالنعم، ونعمه متوالية متتالية على عباده. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله جل وعلا مطلع. وبهذا تعليم من الله جل وعلا لعباده لترك المراء والجدال إذا كان في غير فائدة، إذا عجزت من صاحبك دعوته ثم دعوته ثم دعوته ثم أيست منه قلت الله أعلم بحالي وحالك، مردي ومردك إلى الله، إلى الله مرجعنا جميعا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أنحن أم أنتم؟ إذا لم ينفع الوعظ ولا التذكير ولم يستجب للدعوة فتوعده بعلم الله جل وعلا واطلاعه عليه وأنه لا يخفى على الله من أمره شيء. ويقول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه أيسمعكم شيء تكرهونه تفتضحون به. فعزموا يقول فسألوه عن الروح فقالوا يا محمد ما الروح؟ يقول فما زال متوكئا على العسيب الذي كان بيده عليه الصلاة والسلام. قال فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي حديث آخر أن كفار قريش أرسلوا إلى اليهود قالوا إنكم، وقال اليهود سألوه عن الروح، فجاء المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لأن كفار قريش قالوا لليهود أنتم أهل علم، فأراد الله جل وعلا أن يبين أنه ليس عندهم من العلم إلا الشيء اليسير. والسورة كما هو معلوم مكية، والآية آية من آياتها، فهي مكية نزلت بمكة. فقال بعض المفسرين رحمهم الله لعلها نزلت بمكة ونزلت مرة ثانية بالمدينة حينما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلها الله كما في رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وقال بعض المفسرين هي نزلت مرة واحدة بمكة ولم تنزل مرتين، وإنما لعل الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله اليهود بالمدينة هو أن الله جل وعلا قال له قل لهم الآية التي نزلت عليك بمكة، فأجابهم بالآية التي نزلت سابقا بقوله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا فيه رد على من يتعنت بالأسئلة، فاليهود عليهم لعائن الله يريدون التعجيز والتعنت في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم يعرفون ويعلمون علما يقينيا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه يأتيه الوحي من السماء. فقال الله جل وعلا: قل الروح من أمر ربي. ما المراد بهذه الروح المسؤول عنها؟ قيل المراد بها الروح التي للحج، الإنسان الحج. كيف هي؟ تكون فيه الروح فيتحرك ويعمل ويفكر، تسحب منه الروح يكون جثة هابدة لا يتحرك. ما هذه التي تنتشر في جسمه فتكسبه الحيوية والقوة والنشاط والعمل؟ إذا سلبت أصبح خرقة جثة. فيسألون عن هذا، وقيل المراد الروح جبريل عليه السلام، وقيل المراد عيسى عليه السلام، وقيل أقوال كثيرة أن الروح خلق من خلق الله ليسوا بجن ولا إنس. والأقرب والله أعلم أن المراد الروح التي في الإنسان الحج. يسألون عن حقيقتها وما هي، فأجابهم الله جل وعلا بأنها أمر لا يعلمه إلا الله. لم يطلع الله جل وعلا على حقيقتها أحد من خلقه، فقال: قل الروح من أمر ربي. سر من أسرار الله جل وعلا. وهذا بيان وإظهار لعجز الإنسان، وأنه شيء فيه وفي نفسه يعجز أن يدرك حقيقته. تخرج منه الروح تكون جماد جثة حامدة. فيه الروح يكون هذا الإنسان الحي الناقل العامل المفكر المدرك لكثير من الأمور. فإذا كان لا يدرك هذا الشيء في نفسه ففي غيره، وما هو بعيد عنه وما غاب عنه من باب أولى. وأن على الإنسان أن يعلم ما يستفيد بعلمه، ولا يسأل عما لا يعنيه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شيء لا يعنيك لا تدخل نفسك فيه. قل الروح من أمر ربي، هذا جواب. ولوم لهم كيف تسألون عن شيء لا يعنيكم ولا تدركونه وتعرفون أن هذا أمر لا يدرك، أن اليهود يعرفون ذلك مما علموا من العلم. ثم بين جل وعلا أن العلم الذي عندهم مهما كان فإنه يسير قليل بالنسبة إلى علم الله جل وعلا. هم يتبجحون ويتعاظمون على المشركين، والمشركون يعظمونهم يقولون: أنتم عندكم علم ويتبجحون بهذا العلم الذي لم يعملوا به. اليهود غضب الله عليهم لأن معهم علم ولم يعملوا به. فعندهم العلم الذي في التوراة، والتوراة تأمرهم بأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث، ولم يعملوا بذلك ولم يلتفتوا للعلم الذي ينفعهم. فقال الله جل وعلا لهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أرسلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا أبا القاسم، يا محمد، تزعم أنه ليس عندنا علم إلا قليل ونحن عندنا التوراة، والتوراة بلا شك هي كلام الله جل وعلا، ولكن التوراة ليست هي كل علم الله جل وعلا. فعلم الخلائق كلهم أولهم إلى آخرهم لو نسب إلى علم الله جل وعلا لكان كقطرة ينقرها طائر من بحر عظيم، فليست بشيء بالنسبة لعلم الله جل وعلا. وكما قال الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو أن كل ما في الأرض من شجر قرية أقلام يكتب بها، والبحار كلها جعلت حبر لهذه الأقلام، واشتغلت هذه الأقلام وهذا الحبر ونفد البحر ونفدت الأقلام، لحصل هذا قبل أن ينفذ علم الله جل وعلا. وكما قال الخبر لموسى عليهما السلام: ما علمي وعلمك بجانب علم الله جل وعلا إلا كهذا الطائر إذا التقط بمنقاره نقطة من البحر. فلهذا قال الله جل وعلا لليهود الذين يتبجحون بهذا العلم ولم يعملوا به: وما أوتيتم، يعني ما أعطيتم من العلم إلا قليلا. فمهما أعطي المرء من العلم والمعرفة والبصيرة فهو كلا شيء بالنسبة لعلم الله جل وعلا. فلا يتبجح ولا يترفع ولا يتعاظم بما عنده، لأنه شيء يسير بالنسبة لما عند الله جل وعلا. وكلما تكبر المرء وتعاظم بما أدرك انحط قدره عند الله جل وعلا وعند الناس. وكلما تواضع العبد لله جل وعلا ولعباده المؤمنين ارتفع قدره عند الله وعند الناس. وكما في الحديث الصحيح: من تواضع لله رفعه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.